وإنما حركها الله عز وجل، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى مخصله. المقصود من هذا يقولون أنه وظيف الفعل إلى الخلق من جهة أنه أن هذا المخلوق هو محل للفعل وليس محصل له، يعني ليس فاعلا له على الحقيقة، وإنما بسبب كونه محل الفعل صار مضافا إليه، مثل الأثاث الذي يكون في البيت فتنسب هذا الأثاث إلى البيت وهو لا أثر له فيه وإنما هو محل ومكان. إذا مذهب الجهمية قائم على ثلاثة أصول. مذهب الجهمية الجبرية: أولا أن أفعال العباد كلها اضطرارية وليس فيها شيء اختياري، والأمر الثاني أن إضافة الفعل إلى المخلوق إلى العبد هو إضافة مجازية ليست حقيقية، والثالث أن إضافته إلى العبد هو لكونه محلا للفعل وليس هو محصل له. الجبرية نوعان: جبرية مطلقة وهم هؤلاء الذين يقولون أن العباد أفعالهم كلها اضطرارية، وأن حركة الإنسان يعني إذا صلى فهو مثل حركة الشجر، وإذا صام أو كفر أو زنى أو نحو ذلك فهو ليس مسؤولا عن فعله. هؤلاء غلاة الجهمية وغلاة الجبرية. وهناك جبرية متوسطة وهم الأشاعرة. الأشاعرة لا يقولون بأن العبد ليس له أفعال اختيارية ولا ينكرون اختيار العبد وقدرته، لكن يقولون أن قدرة العبد وإرادة العبد مربوطة بقدرة الله وهي فوقه، ولهذا أصبح العبد هو محل الفعل، فهو في الحقيقة ليس فاعلا وإن كان يسمى فاعلا، فهم أقل من الجهمية الأولى بدرجة، لكن في النتيجة أن العبد ليس فاعلا على الحقيقة. هذا المذهب الأول. طبعا الأشاعرة سموا عقيدتهم هذه الكسب، ولهذا كثير من الناس تختلط عليه، يعني مثلا لما يرى الطحاوي يقول أفعال العباد خلق الله، هذا رد على المعتزلة، لأنه سيأتي معنا أنهم يرون أن أفعال العباد خلق العبد وليس خلق الله. قال وكسب من العباد. بعض الناس يظن كلمة كسب هنا هي عقيدة الأشاعرة الكسب، لا، هناك فرق، لأن الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر، فالفعل الذي يفعله الإنسان بإرادة ومسؤولية يسمى كسبا. الأشاعرة يسمون الفعل الذي لا يفعله العبد وإنما يفعل فيه من قبل الله عز وجل يسمونه كسبا لكونه محل للفعل، ولهذا جاءت لفظة الكسب في القرآن على ثلاثة معاني. المعنى الأول عقد القلب وجزمه، وهو نوع من الفعل، يقول الله عز وجل بما كسبت قلوبهم، وهذا فعل يعني نسب الكسب والعمل للقلب، فهذا فعل للقلب حقيقي. واستخدم أيضا الكسب بمعنى ربح المال، ولهذا يقول الله عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم، كسبتم يعني أنجزتم يعني نتيجة عملكم. وأيضا يسمى الكسب في القرآن يسمى العمل بأنه كسب، ولهذا يقول الله عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والفرق بين كسبت واكتسبت أن اكتسب فيه معنى إضافي وفيه دلالة على مسؤولية العبد عنه. إذا هذا المذهب الأول باختصار. المذهب الثاني مذهب المعتزلة، وهو نقيض لهذا المذهب، فقالوا جميع الأفعال الاختيارية هي من فعل العبد خلقا يخلقها، وأن الله عز وجل لا يخلق من أفعال العبد شيئا، فجعل العبد شريك مع الله في خلق أفعاله، وقالوا أنها لا تعلق لها بالله، لا تتعلق بخلق الله البتة. وأيضا اختلفوا في مسألة هل يقدر الله سبحانه وتعالى على فعل العبد أو ما يقدر، يعني هل يقدر لكن تركه للعبد يخلق فعله أم أنه لا يقدر أصلا. في خلاف بينهم، بعضهم قال أنه لا يقدر عليه وهذا هو مقتضى العدل، وبعضهم قال يقدر لكن تركه حتى يكون عادلا، لكن النتيجة هو أن الفعل هو من خلق العبد وليس من خلق الله، وهذا مذهب المعتزلة الذين يقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم. المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة قالوا أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وفي هذا رد على المعتزلة الذين قالوا أن العبد يخلق فعله، لأن مقتضيات الربوبية أن الله خالق لكل شيء، الله خالق كل شيء، فيدخل ضمن كل شيء أفعال العباد. وهم أيضا يقولون بأن العبد فاعل لأفعاله على الحقيقة، وأنه مسؤول عنها، وأنها تنسب إليه انتسابا حقيقيا، وأن أفعاله اختيارية، هو قادر على الفعل وقادر على الترك، لأن الله عز وجل خلق له قدرة وخلق له إرادة تنتج العمل، والقدرة والإرادة هي اختيار عائد إلى العبد، ولهذا نسب الله عز وجل الأفعال إلى العباد في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا. الفعل ينسب إلى العبد لأنه فاعل له على الحقيقة وليس لكونه محلا له. فأهل السنة خالفوا هؤلاء وخالفوا، يعني خالفوا هؤلاء من وجه وخالفوا هؤلاء من وجه، فخالفوا المعتزلة في مسألة أفعال العباد وقالوا بأن الله عز وجل خلق أفعال العباد، ووافقوا الجبرية في إثبات أن الله خلق أفعال العباد في هذه الجزئية فقط، ثم قالوا بأن العبد يفعل فعلا حقيقيا وخالفوا بذلك الجبرية، ووافقوا المعتزلة في كون العبد مسؤولا عن فعله لكن ليس مسؤولا مسؤولية خلق، وإنما مسؤولية اكتساب ومسؤولية سبب، هو سبب في وجود هذا الفعل. ولهذا قال المصنف هنا أن هؤلاء الجبرية والمعتزلة القدرية كل واحد أخذ منهم بطرف من الحق وضرب به الطرف الثاني. فالجبرية أخذوا طرف أن الله عز وجل خالق لأفعال العباد، ففهموا أن خلقه لأفعال العباد يقتضي أن العبد لا فعل له، الأول موافق للحق والثاني ليس موافقا للحق، ولا يمكن أن الحق يأتي بباطل، لكن فهمه هو الباطل. والمعتزلة جاءوا إلى فعل العبد وقالوا العبد مسؤول عن فعله، ولهذا يستحق العقاب والجزاء والعطاء من الله عز وجل إذا كان مؤمنا، لكن ظنوا أن هذا لا يتحقق له إلا بأن يكون مستقلا في فعله على وجه الخلق. فكل واحد منهم أخذ جزء من الحق وضرب به الجزء الآخر، جعلوا القرآن عظيم. لكن أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، قالوا أن الله خالق لأفعال العباد، وقالوا أن العبد يفعل فعله حقيقة وأنه مسؤول عن فعله، لكن ليست مسؤولية خلق وإنما مسؤولية سبب، والله عز وجل منحه القدرة على ذلك وإرادة الحق والقدرة عليه. وهذا هو الموافق للعقل والفطرة ولإحساس الإنسان والواقع. ولهذا حتى القانون المعاصر، حتى القوانين المدنية عند الملاحدة، العبد مسؤول عن أفعاله. فالموضوع له طرفان، طرف إيماني يتعلق بخلق الفعل في العبد، وهذا يعني موجبه هو التوحيد، أن الإنسان موحد لله عز وجل، يعلم أن الله خالق كل شيء. وهذا الذي ظل فيه المعتزلة، يعني ظلوا في باب الإيمان فلم يؤمنوا بأن الله عز وجل خالق أفعال العباد. وقسم منه آخر تشريعي، وهو أن العبد مسؤول عن أفعاله وأنه يحاسب عليها، وأن الحلال والحرام يقع على العبد لكونه مكلف، ولا يكون مكلفا إلا إذا كان قادرا على ذلك وهو مسؤول عن فعله. فكل واحد أخذ بجزء من الحق لكن ضرب به الجزء الآخر، يعني هو لم يأخذ جزء من الحق ويسكت، لا، وإنما ظن أن هذا موجب لأن يضرب به الحق الآخر. ولهذا ذكر قاعدة النفيسة، قال إن أدلة الحق لا تتعارض، يعني خلق أفعال العباد لا يعارض كون العبد يفعل فعلا حقيقيا، وكون العبد يفعل فعلا حقيقيا لا يعارض خلق الله لفعله. قالوا يستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخر، يعني أنت إذا جئت للمعتزلة كيف تحتج على بطلانهم؟ تقول أن الله عز وجل ينسب الأفعال إلى العباد وهو ينسبها نسبة حقيقية. يعني حتى القائلين بالمجاز لا يقولون بأن فعل العبد مجازي، لأنه لو قالوا مجازي يعني لا حقيقة لهم، المجاز يجوز نفيهم، وإنما يقولون اللغة فيها مجاز ويقولون القرآن فيه مجاز، لكن أفعال العبد حقيقية ليست مجازية، تراها بالعين وتشعر بها فطرة، ولا يعرض في هذا إلا شخص لا عقل له. نعم. قال فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ومما استدل به القدرية قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض، كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحو ذلك. نعم، ذكر أولا أدلة الجبرية والقدرية ثم أجاب عنها، وذكر لكل فرقة دليلين، الجبرية ذكر لهم دليلين والقدرية ذكر لهم دليلين. نريد أن نقرر فقط أدلة هذه الفرق ثم نرد عليها. طبعا دائما استدلال هذه الفرق بالآيات والأحاديث هو استدلال بالمتشابه، يعني لا يأخذون المعنى المحكم وإنما يبحثون عن معاني فيها غموض ويحاولون الاستدلال من خلالها. الدليل الأول هو قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال فنفى الله عن نبيه الرمي، لأنه قال وما رميت، وقال ولكن الله رمى، وأثبت لنفسه سبحانه. قالوا إذن العبد لا يفعل وإنما الفاعل هو الله. نسوا قوله إذ رميت، يعني أخذوا طرف الآية الأول وأخذوا طرفها الأخير وتركوا الوسط. قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال وما رميت، قال هذا نفي، إذن العبد لا يفعل، ولكن الله رمى أثبت لنفسه الرمي فهو الرامي الوحيد. نسوا قوله إذ رميت، إذا ما كان صريحة في نسبة الفعل إلى العبد، ولهذا سيتأولونها، ولهذا التأويل ليس خاصا بالأسماء والصفات، حتى القدر والإيمان وبقية مسائل الاعتقاد لابد يتأولونها على غير معناها. قالوا إذا رميت هذا رمي مجازي له اسم الرمي ولا حقيقة له. قالوا فنفى الله عن نبيه الرمي، يعني في قوله ما رميت، وأثبته لنفسه سبحانه في قوله ولكن الله رمى، فدل على أنه لا صنع للعبد. وكيف يتخرجون من قوله إذا رميت؟ بالتأويل. هذا الدليل الأول وسيجيب عنه. الدليل الثاني قالوا والجزاء غير مرتب على الأعمال. قالوا لو كان العبد هو الذي يعمل فإن الجزاء يكون مرتب على فعله، فإن عمل سوءا دخل النار بسبب عمله، وإن عمل خير دخل الجنة بسبب عمله. ثم جاءوا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. قالوا: إلا عمل له، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هم جاءوا قالوا: ما دام ما يدخل الجنة بعمله، إذا لا عمل له. يعني مناف إليه قال بعمله، فمفترض أن يفهمون أن الباء هنا المنفية هي باء العوض، يعني لا يدخل الجنة، يعني ما في معاوضة، الجنة ليست بعوض وهو العمل، فإن عمل الإنسان مهما بلغ لم يوصله إلى الجنة، عوض الجنة أكبر، ولكن الباء باء سببية، يعني بسبب عمله مع بركة الله سبحانه وتعالى له. فالباء المنفية هنا هي باء العوض كما سيأتي معنا. قال: لا يدخل الجنة أحد بعمله، لأن هنا لم ينفي أن يكون العمل عمله وإنما نسبه إليه. طيب، إذن هذا هو دليلهم وهذا هو وجه الدلالة. القدرية استدلوا بقول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. ما وجه الدلالة؟ قالوا: فتبارك الله أحسن الخالقين، فجمع الخالقين والله عز وجل هو أحدهم. فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني العباد خالقين والله خالق وتباركه. فهم يريدون أن يصلوا إلى أن العبد أحد الخالقين لفعله. الدليل الثاني قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال، ترتيب العوض. هذا العكس، هؤلاء استدلوا بالحديث يقولون هذا يدل على أن العمل ليس عليه جزاء، وإنما ذلك من تغمد الله ورحمته، واستدلوا بقوله: جزاء بما كانوا يعملون. فجعلوا باء هنا العوض، يعني هذه الجنة جزاء العمل، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فجعلوا الآيات هذه مصادمة للحديث، والحديث في إسناده صحيح رواه مسلم والبخاري وغيره. نعم، نقرأ الرد. أحسن الله إليكم. قال: فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو دليل عليهم، لأن الله تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت، وفساد هذا ظاهر. نعم، هذا واضح. إذا معنى الآية في نفي الرمي عنه قال: وما رميت، يعني الإصابة، يعني ما أصبت. أما الحذف الذي في البداية فهو متحقق من فعلك. طيب، الدليل الثاني قال: وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي بقوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون ونحوها، باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. نعم، إذن هذا يدل على أنهم فهموا الآيات والحديث خطأ، فإنهم ظنوا أن الباء في هذه الآيات والأحاديث هي باء العوض، فقام الجبرية ونفوا ذلك، ورتبوا على ذلك نفي أن يكون العبد فاعلا على الحقيقة، والمعتزلة قالوا هو باء العوض، إذن هو فاعل وهذا عوض فعله، ولا يكون عوضا لفعله إلا أنه خالق لفعله مستقل به. والحقيقة أن الباء هي باء السببية في قوله: جزاء بما كانوا يعملون. وأما المنفي هنا: لا يدخل الجنة بعمله، باء العوض. ولهذا الجبرية ليس عندهم باء السببية في أفعال الله، كما أنهم ينفون لام التعليل إذا تذكرون معنا في مسألة الحكمة والتعليل، ويحملون الباء على المصاحبة، فيقول: لن يدخل أحد الجنة بعمله، جعلوها هي العوض، وبناء على هذا جعلوا قوله: جزاء بما كانوا يعملون، المصاحبة والمقارنة، كما أنهم يجعلون اللام في التعليل لام العاقبة. إذن الخلاصة هو أنهم لم يفرقوا بين دلالة العوض ودلالة السببية، فالمنفي هو العوض، فلا يمكن يدخل الجنة أحد عوضا عن عملها، العمل ليس عوضا، لكنه على سبيل السببية، هذا يدل على ثبوت العمل وعلى ثبوت أثره على هذا الوجه، لكن السببية كلها تحت رحمة الله عز وجل وبأمره. نعم، بسم الله عليكم. قال: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية: أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل، وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا. وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها. نعم، قول فتبارك الله أحسن الخالقين، قال أن المعنى أحسن المصورين والمقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير، تقدير الشيء. ففي قول فتبارك الله أحسن الخالقين هذا لا يدل على أنه خلق الفعل بتمامه، وإنما قدره، لكن الذي خلقه وأوجده هو الله سبحانه وتعالى. هو الخلق يأتي على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى العلم، والمرحلة الثانية التقدير، والمرحلة الثالثة الإنشاء والوجود. فالعلم يمكن أن يكون من العبد ولا يسمى خلقا، والتقدير هو أن يبتدأ العبد في التفكير والعزم عليه، لكن وجوده يعني انتقاله من العدم إلى الوجود لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ورد عليهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء، فيدخل في كل شيء أفعال العباد. الغريب أن المعتزلة يستدلون بهذه الله خالق كل شيء، يستدلون بها على خلق القرآن، يقول القرآن يدخل في كل، ولا يرضون بالاستدلال بها أفعال العباد، يعني يتحكمون، فيأتون للآية يستدلون بها في موضوع خلق القرآن، فإذا قيل أنتم تقولون بأنه خلق كل شيء، إذا قالوا نعم، وطيب أفعال العباد، قالوا لا، طيب لماذا التحكم؟ هذا يدل على أن هؤلاء الأدلة ليست هي منطلق الاعتقاد. نعم. أحسن الله عليكم. قال ولا نقول لأن ما مصدرية أي خلقكم، وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول لأن ما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يأبى لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت للنحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. نعم، قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، في خلاف بين العلماء حول ما هنا، هل هي مصدرية يعني بمعنى والله خلقكم وعملكم، أم أنها موصولة بمعنى الذي، يعني والله خلقكم والذي تعملون، يعني أصنامكم التي عملتموها. الصحيح أن سياق الآية وردت في قصة إبراهيم، فهو يقول لقومه والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق الذي تعملونه من الأصنام. لكن إذا كان ما مصدرية والله خلقكم وعملكم، يعني يصبح حينئذ كأن إبراهيم يقول لهم الله خلقكم وخلق النحت، والسياق الآية لم يأتي في أوصاف قوم إبراهيم، وإنما جاء لبيان أن هذه الأصنام منحوتة ومخلوقة. وبعض العلماء يقول أن هذه الآية تدل على أفعال العباد على أي وجه كان، سواء كان ما مصدرية أو كانت ما بمعنى الموصولة تدل على الذي، فإن إذا كانت بمعنى الذي فيصبح والله خلقكم والذي تعملون يعني أصنامكم، وأصنامكم هي ناتجة لعملكم، وقوله والله خلقكم وما تعملون يعني وعملكم، فهذا أيضا نص على أنه خلق عمله، في كل الحالات تدل على المقتضى الذي يريده المستدل، وهو إثبات خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يوجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى. نعم، ذكر قول أبي الحسين البصري وهو من المعتزلة، يقول إن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، يعني أمر محسوس أن العبد ينشئ فعله، إذن هذا صحيح، فإن كل من يعيش في الحياة يرى ويعلم من نفسه أنه هو الذي يحدث فعله. والرازي قال أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يوجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري، يعني المرجح لوجود الفعل وعدم وجود الفعل، يعني لابد أن يكون هناك مرجح لوجود الفعل وعدم وجود الفعل، فهم يقولون بأن المرجح هو الله عز وجل، فينتقل من العدم إلى الوجود بفعل الله سبحانه وتعالى، وهذا حق صحيح أنه يكون بفعل الله، لكن يكون أيضا بفعل العبد على وجه السببية، ولهذا تعبير الرازي بقوله يوجب وجوده عنده يعني عند الفعل هذا خطأ، هذا يتوافق مع مذهبه بأن العبد لا يفعل وإنما يحصل الفعل مقارن لفعل العبد وأنه محل للعبد، فكلمة عنده هذه مشكلة. لكن هذا أصلا صياغة الرازي، يعني هو هدف الشارح ما هو بيان أن المعتزلة وفي قول أبي حسين البصري أن هناك جزء من العلم الضروري يثبت مسؤولية العبد عن فعله وأنه فاعل حقيقة، وهذا معنى صحيح، لكن هذا لا يجب إنكار أن الله خلقه، يعني محل الإشكال هو أنهم أخذوا من هذا إنكار أن الله خلق فعله. وكذلك قول الرازي بأن الترجيح بين العدم والوجود لابد أن يكون من الله عز وجل، لا يؤخذ منه أن العبد ليس مسؤولا عن فعله على وجه السببية تحت خلق الله سبحانه وتعالى وإرادته، يعني كما أنهم في حال الاستدلال المرة الماضية بينا أنهم يأخذون بطرف ويضربون به الطرف الآخر. إذن الآن كم ذكرنا دليل لأهل السنة على خلق أفعال العباد؟ الدليل الأول قول الله عز وجل الله خالق كل شيء وأفعال العباد داخل فيه، هذا واحد. الدليل الثاني والله خلقكم وما تعملون سواء كانت ما مصدرية أو كانت ما موصولة. والدليل الثالث أن خلق الله عز وجل لأفعال العباد ضروري، فهو مرجح من انتقال الفعل من العدم إلى الوجود، وكون العبد مسؤول عن فعله وأن يحدث فعله أيضا ضروري، فالضرورة تدل على إثبات فعل العبد وعلى إثبات خلق الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع الآن سيذكره. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة. نعم. إذن هذا الدليل الرابع والخامس. يقول الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها، قوله ألهمها هذا يثبت خلق الله عز وجل لفعل العبد، وإضافة الفعل للعبد فألهمها فجورها وتقواها، يعني فجور النفس وتقوى النفس، هذه الإضافة تدل على مسؤولية العبد مسؤولية حقيقية. فجمع في هذه الآية بين خلق الله عز وجل لفعل العبد وبين مسؤولية العبد عن فعله. وإذا مثلها قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذه تدل على ذات المعنى لأنه قال ليعلم أنها هي الفاجرة، وقوله بعد ذلك قد أفلح إثبات أيضا لفعل العبد في قوله زكاها ودساها، فإن نسبة الفعل إلى العبد يعني هذه فيها رد على الجبرية الذين يقولون بأن العبد لا فعل له. إذن الآن ذكرنا تقريبا خمسة أدلة تثبت أصل المسألة وهي خلق أفعال العباد وكسب العباد لها. نعم. رجع مرة أخرى للشبهات، هو ذكر أدلة، الآن يأتي إلى شبهة ويجيب عنها. هذه الشبهة تتعلق بالعدل. نعم. أحسن الله إليكم. قال وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف تستقيم الحكمة على قولهم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. نعم. إذا السؤال هو سؤال العدل، كيف يخلق الله عز وجل الفعل في العبد ثم يحاسبه على ذلك؟ ولهذا قالت المعتزلة أن مقتضى العدل أن الله ما يخلق الفعل وإنما العبد هو الذي يخلق حتى يجازى عليه. وقالت طوائف أخرى، بعضهم أنكر الحكمة وقالوا أنه يفعل ما يشاء ويريد، يعني يخلق فعل العبد ويعذبه لأنه العبد هو ممكن لله عز وجل فهو يفعل ما يشاء، وقالوا هذا ليس من الظلم، وسيأتي معنا موضوع نسبة الظلم إلى الله ونفيه، وهذا مذهب الأشاعرة في إنكار الحكمة والتعليل. وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، هؤلاء أيضا الأشاعرة، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين، وهذا مخالف للعقل، يعني يقول هو هذا خلقه وهذا أيضا خلقه وهذا لا يمكن، يعني تزاحم هذا. وطائفة التزمت الجبر وهم الجهمية، وهذا كله يدل على فساد فهمهم لقضية العدل، وأن خلق الله للفعل لا يقتضي إجبار العبد على فعله، وإنما الله عز وجل يعلم ماذا سيختار العبد علما قطعيا ضروريا، فيخلق فعله مع اختيار العبد له، فاختيار العبد مسؤولية وتم بإرادة محض إرادته، وخلق الله عز وجل للفعل لأنه هو سبحانه وتعالى خالق كل شيء ولا يمكن للعبد أن يخلق شيئا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والجواب الصحيح عنه أن يقال: إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى، فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يبقى أن يقال في الكلام في الذنب الأول الجانب لما بعده من الذنوب. يقال: هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال إبليس: قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم الإخلاص، وهي محض العدل. نعم، يعني خلاصة الجواب هو أن هذه المعصية التي يفعلها العبد ويعاقب عليها، وإن كانت خلقا لله تعالى، فهي عقوبة على ذنب ارتكبه العبد، فالذنب يجر العقوبة بالذنب، والذنب الآخر يجر العقوبة بالذنب، وهكذا تكون الذنوب عقوبات بسبب الذنوب. فإن قيل الذنب الأول عقوبة على ماذا؟ فقال: عقوبة على عدم فعل، يعني خلوه من الطاعة، والخلو من الطاعة معناها خلو من امتثال الأمر، وهذا في حد ذاته ذنب، فيعاقب على خلوه من طاعة الله وفراغه منه. الآن سوف يبحث مسائل تتعلق ببعض الشبهات التي تذكر في الجدل، وهي محاولة الإجابة على الأسئلة الكلامية التي تذكر، وهذه مخصصها للشارح رحمه الله من شفاء العليل. وابن القيم رحمه الله أطال الكلام في مسائل القدر، وبحث مسائل ليست قريبة من النصوص، هذه المسائل الخوض فيها مخالف للطريقة السلفية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يخاض في القدر، لأن القدر سر الله سبحانه وتعالى، فليس للعبد أن يعلل وأن يناقش التفاصيل في مثل هذه الأمور. وهذه الشبهات التي يريدونها نهايتها أن يقال: هذه حكمة الله سبحانه وتعالى وهذا عدله، ويجب على الإنسان أن يؤمن بما أخبر الله عز وجل بأنه قدر المقادير، وأن يعلم أن العبد لا يمكن أن يعذب إلا على فعله. يعني هذه الخلاصة كافية في الإيمان بالقدر، ولا نحتاج إلى فرض الافتراضات ومحاولة الإجابة عليها. نعم، الآن البيف يأتي بفرض آخر يذكره بعض المتكلمين، يقول: فذلك العدم من خلقه فيه. نحن قلنا أن هذه الأعمال تكون عقوبات على معاصي سابقة، قالوا: طيب أول معصية؟ فقال: أول معصية سببها هو عدم وجود العمل. قال: طيب هذا العدم من أوجده فيه؟ قال: خلقه الله عز وجل فيه. فهي محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة التشكيكية التي ترد على بعض الناس. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه، قيل: هذا سؤال فاسد، فإن العدم تسمي لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول له الله: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. فقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. نعم، إذن السؤال: عدم الإيمان في القلب الذي عقب بسببه فوجد هذه المعصية، فيقال: هذا العدم ممن؟ فيقال: العدم أصلا ليس شيئا، الشيء المعدوم هو شيء في الذهن ليس شيئا في الواقع، يعني قد يتخيل الإنسان أمرا معدوما في ذهنه لكن في الواقع ليس شيئا،

قال تعالى مجيبا لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فتأمل هذا الجواب، ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة، فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، المقصود هنا في هذا الموطن هو بيان أن من يعينه الله سبحانه وتعالى على الإيمان لا يستلزم ذلك أن يكون ظالما لمن لم يعينه على الإيمان، لأن العدل هو أن يعطي الإنسان المكنة من القيام بالعمل، أن يعطي العبد المكنة من القيام بالعمل، وهذا متحقق، فإنه أعطاه الآلات والأدوات والاستطاعة والقدرة وكانت التكاليف في مقدوره، أما كونه لماذا لم يعينه وأعان غيره فهذا ليس له علاقة بالعدل، هذا علاقة بالفضل، والفضل هو محض عطائه وهو متعلق بعلمه سبحانه وتعالى، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني لو توسع أحد في مفهوم العدل حتى جعله يشمل الفضل لقلنا: لماذا لم يكن أنبياء؟ لماذا لم يخلقنا الله عز وجل أنبياء؟ لماذا لم يخلقنا ملائكة؟ لماذا يختبرنا؟ فالأسئلة بهذه الطريقة هي أسئلة خارج العلم والفهم المستقيم، بل هو نوع من التحكم، فإنه لا يشترط أن يحقق الله سبحانه وتعالى ما يريده العبد، ولا يسمى ظالما له إذا لم يعنه على الطاعة، ولا يسمى ظالما له إذا اختبره وابتلاه بشرور، لأنها كلها تحت دائرة التكليف وهي مقدور عليها وليست أمرا غير قادر عليها العبد. أما السؤال لماذا يعين بعض العباد ولا يعين بعض، فهذا راجع إليه سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلمه العبد. والذي يطرح السؤال هذا: لماذا لا يعينني كما أعان الأنبياء وأعان الصالحين، فهذا يريد أن يتحكم في أفعال الله، وهو مثل الشبهة التي وقع فيها المعتزلة، فإنهم تعاملوا مع مسألة القدر مثل ما يتعاملوا مع البشر، فلا يصح هذا السؤال، لأنه سبحانه وتعالى علمه وحكمته أعظم من أن يحيط بها الإنسان، فلا يحيط بها إلا هو. لكن السؤال هو أنه إذا لم يعن فلان هل يعتبر فلان مظلوما؟ الجواب: لا يعتبر مظلوما، لأن الظلم هو منع الحق، وسيأتي حديث عن مسألة الظلم مفصلة بإذن الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا. قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقية. قال تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان: نوع يمكن منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش، ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. يقول أنه إذا حكمتم بأنه يستحيل على العبد الإيجاد والخلق، فهذا يلزم منه أن يكون العبد لا فعل له، هذه شبهة المعتزلة، أنه لا يمكن أن يكون فاعلا إلا إذا كان خالقا، وهذه شبهة خاطئة، فإنه العبد فاعل على الحقيقة لكنه ليس مستقلا بفعل، وإنما هو تبع لفعل الله. فإذا قالوا إذا كان تابعا لفعل الله فهو ليس فاعلا، نقول لا يستلزم، يعني لا يستلزم إما أن يكون فاعلا مستقلا أو لا فاعل، وإنما هو فاعل على وجه السببية وتحت إرادة الله، والله عز وجل يمكنه من الفعل إن أراده وقصده. تعلق المسألة بالقدر، لماذا الله عز وجل جعل ذلك مكتوبا سابقا؟ هو راجع إلى علمه سبحانه وتعالى، فهو يعلم ماذا سيختار الإنسان فخلق له ذلك. هل يمكن أن يكون الله عز وجل يعلم أنه سيختار مثلا الصلاح ولكون العبد مختارا يختار الفساد؟ الجواب لا، لو كان سيختار الفساد لعلمه الله فكتبه، ولهذا موضوع العلم هو المعيار في باب القدر، ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أجابوا خصموا وإن أنكروا كفر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز فلا يكون مع الإكراه. وقال للأبي: ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرها. والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع: الجبل دون الجبر، كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال بل خلقين جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري. والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. نعم، هذه مسألة وهي تصاغ عند بعض الناس بقولهم هل العبد مخير أو مسير. لا يصح الجواب المطلق، لا يقال مخير هكذا مطلقا ولا يقال مسير مطلقا، وإنما يقال مخير فيما أوجب الله عز وجل عليه التكليف فيه، ومسير فيما لم يوجب الله عز وجل التكليف فيها. فمثلا خلقه وصفته وأبوه وأمه وخلقه في هذا الزمان، يعني لماذا لم يخلقك الله عز وجل في زمن الصحابة؟ لماذا خلقك من أب وهو فلان لم يكن أبوك هو فلان؟ أو لماذا أمك هي فلانة وليست فلانة؟ لماذا أنت بهذه الصفة في اللون والهيئة والجسد والشكل؟ هذه كلها من خلق الله عز وجل، مما جبل الله عز وجل عليه الخلق وخلقهم عليه. وهكذا فيما يتعلق بطباعه وصفاته الخلقية ابتداء، فهذه لا يترتب عليها الثواب والعقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على التكليف وعلى الأمر والنهي. الثواب العقاب يترتب على الأمر والنهي المتعلق باستطاعة العبد وقدرته، وكل الأوامر وكل المناهي التي نهى الله عز وجل عنها فهي ضمن دائرة قدرة الإنسان وليست خارجة عن قدرته. ما خلق الله عز وجل العبد عليه من الصفات التي هو ليس مخيرا فيها، بعض الناس يسمي هذا جبرا. السلف كانوا ينهون عن ذلك. لماذا؟ لأنه يفهم منها أن الله عز وجل جبر العبد، فيشمل هذا أفعاله الكسبية، فلهذا نهوا عن استعمال لفظ الجبر، وقالوا أن اللفظ المستخدم في الشرع هو الجبل. قال جبلني على ما يحب، جبلني يعني خلقني على هذه الهيئة. نعم، أحسن الله عليكم. قال وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى مفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله، ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، أثبت للعباد فعلا وكسبا، فأضاف الخلق إلى الله. والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم، عندنا هنا أكثر المسألة. المسألة الأولى هي مسألة الظلم، هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. مسألة أن العبد يفعل فعلا حقيقيا، هذا هو ما أجمع عليه السلف، والآيات التي فيها نسبة الفعل إلى العبد تدل على ذلك، وهو مخلوق لله لأن هذا مقتضى الربوبية والتوحيد، والآيات والأدلة العقلية الثابتة في هذا لا شك فيها. ولهذا يقول الله عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والكسب في لفظ السلف ليس هو الكسب الموجود عند الأشاعرة، فإن الكسب عند الأشاعرة مخالف كما تقدم ونبهنا، وقلنا أن قوله وعليها ما اكتسبت أن اكتسب أبلغ من كسب، لأنه يدل على الحرص والعمل، وفي هذا دلالة على تغليب الفضل على العدل والرحمة على الغضب. نعم، الآن ننتقل للفقرة الثانية، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الماتن ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الشارح رحمه الله فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، وعن أبي الحسن الأشعري. نعم، هذه الفقرة فيها مسألتان، المسألة الأولى مسألة التكليف بما لا يطاق، والمسألة الثانية هي مسألة الظلم، وسيأتي في آخر هذا المبحث. أما مسألة التكليف بما لا يطاق هذا تقدم أن تحدثنا فيه سابقا في الدرس الماضي، وقلنا أن مسألة التكليف بما لا يطاق إذا كان المقصود بها أن العبد يكلفه الله عز وجل بتكليفات شرعية لا يتحملها وليست من طاقته، فهذا لا شك أنه باطل. فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلا يمكن أن يكلف الله عز وجل العبد شيئا لا يقدر عليه. لكن كثير من الناس أصبح يسمي بعض الأمور تكليفا بما لا يطاق وهي ليست كذلك. فمثلا يقول أن الله عز وجل إذا أمر العبد بأمر وهو يعلم أنه لن ينفذه، مثل أمره للكفار بالإيمان وهو يعلم أنهم سيموتون على الكفر، قالوا هذا تكليف بما لا يطاق، لأن الكافر لا يمكن يؤمن في علم الله نحن نقول هذه لا تسمى تكليف بما لا يطاق، هي تكليف بما يطيقه وهو القدرة على الإيمان، وقد أعطاه الله القدرة على الإيمان، فتسميتها تكليف بما لا يطاق هذا نوع من القدح في الشريعة لأنه مخالف للنصوص. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله وكلامه صحيح يقول أن هذه بدعة، يعني تسمية هذه الأمور بدعة لمصادمتها للنصوص، ولهذا يقول أن الله عز وجل لما أمر أبا جهل أن يؤمن كأنه قال لأبي جهل أو لأبي لهب كأنه يقول لهم عليكم أن تؤمنوا بأنكم لا تؤمنوا، وهذا عبث، يعني الله عز وجل أمر أبا جهل وأبا لهب بالإيمان وأعطاهم مكر القيام به، كونه في علم الله عز وجل أنه لن يؤمن هذا لا يعني أنه كلفهم بما يشق عليهم ولا يستطيعون، ولا يلزم من هذا أن يكون أمرهم أن يؤمنوا بأن لا يؤمنوا، هذا نوع من الفهم الفاسد للتكليف الشرعي. وأيضا قولهم بأنه يجوز عقلا أن يكلف الله بما لا يطاق بناء على نفي الحكم والتعليل وأن الله عز وجل يفعل لمحض المشيئة، نقول هذا فاسد وسبقا تكلمنا عليه في مسألة الحكمة والتعليل. وكثير من هؤلاء يقولون ليس في التكاليف الشرعية شيء لا يطيقه الإنسان، ولهذا أهل الأعذار هي أحكام شرعية لأصحاب الظروف الذين لا يستطيعون الأحكام، يعني مثلا قال ليس على الأعمى حرج ولا على المريض، قاعدة رفع الحرج قاعدة من أعظم قواعد الإسلام، فكيف تقول بأنه يكلف بما لا يطاق؟ ولهذا لا يوجد من هؤلاء أحد يقول بأن الله يكلف العباد تكليفا حقيقيا بأمر لا يطيقونه، لكن يسمون أشياء بأنها لا تطاق وهي ليست كذلك، وهذا تقدم معنا في الدرس الماضي بيانه. نعم أحسن الله عليكم. قال الشارح رحمه الله فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. نعم الآن سيأتي ببعض النصوص التي قد يفهم منها بعض الناس أنها تتضمن التكليف بما لا يطاق، لكن قبل هذا يعني أريد الكلام في الخلاف في مسألة التكليف بما لا يطاق. الجهمية يقولون أنه يجوز مطلقا أن يكلف العباد بما لا يستطيعون، المعتزلة قالوا بالمنع مطلقا، الأشاعرة قالوا أنه يجوز عقلا، أهل السنة والجماعة يقولون بالتفصيل ما لا يقدر على فعله لأنه مستحيل، قالوا هذه نوعان، النوع الأول الممتنع عادة كالطيران والممتنع بذاته، قالوا فهذا لا يجوز التكليف به مطلقا ولم يقع في الشريعة، يعني لم يقع في الشريعة أنه أمر بمستحيل أو أمر بممتنع سواء كان هذا الامتناع ذاتي أو كان امتناع بحكم العادة، ويدخل فيها أيضا العاجز مع قدرته يعذر شرعا، تقدم هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، ما لا يقدر على فعله بسبب تركه أو الامتثال بضده، يعني مثلا واحد ترك الطاعة فتكليفه بالطاعة يسمونه تكليف بما لا يستطاع، لا هو يستطيع لكن هو ترك بإرادته، مثل تأمر واحد بأن يصلي في وقت هو يشتغل مثلا بشرب الخمر يقول هذا لا يستطيعه لأنه يشتغل بشيء آخر، نقول لا هذا يقع في الشرع لأنه هو الذي أشغل نفسه، يعني هو مستطيع لترك ما عنده والإقبال على الشريعة كما أنه مستطيع للفعل وعدم الترك، ولهذا بالاتفاق أن هذا يقع في الشريعة. إذن عند أهل السنة ما لا يقدر عليه مطلقا وهو المستحيل والممتنع فهذا ليس واقعا في الشريعة، ما لا يقدر عليه لتعلق عمله بشيء آخر فهذا واقع في الشريعة، يجب عليه أن يترك الشيء الآخر ويتبع ما جاءت به الشريعة. الآن سيأتي بعض النصوص التي هي عند البعض محل إشكال. نعم صلى الله عليكم. قال ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاق تاركه، بل هو خطاب تعجيز، والهدف من التعجيز هو التبكيت أو بيان عدم القدرة، فهو يذم المصورين بأنهم أحيوا ما خلقتم وهو يعلم أنه لم، يعني هذا ليس تكليفا يتطلب الفعل. وأيضا قول أنبئوني بأسماء هؤلاء لبيان عجزهم لأنهم هم اعترضوا على خلقه بأنه كيف يعني تخلق أحد يقع في الفساد ونحن نسبحك. نعم أحسن الله عليكم. قال وكذلك لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجسم وتحمل مكروه،

وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق، ووازن بين شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. نعم، مسألة الظلم هذه مسألة يريدها أهل العلم لأنها متعلقة بالقدر، والقدر يشكل على كثير من الناس أن خلق الله عز وجل لأفعال العباد تستلزم الظلم، وأن مقتضى العدل أن لا يتدخل الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد. وهذه المسألة انقسم الناس فيها قسمين. القسم الأول قالوا بأن خلق الله عز وجل لأفعال العبد هو ظلم، وهذا هو قول المعتزلة، ولهذا قالوا بأن العبد يخلق فعله، ولا يمكن أن تكون أفعال العبد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، والله أعظم من أن يظلم العبد. يعني هم متفقون جميعا، كل الطوائف متفقة على أن الله عز وجل لا يظلم. لكن ما هو الظلم هذا الذي نفاه الله عز وجل عن نفسه؟ الجبرية يقولون بأن الله لا يظلم، والمعتزلة يقولون بأن الله لا يظلم، وأهل السنة يقولون بأن الله لا يظلم. لكن الخلاف ما هو؟ الخلاف في حقيقة الظلم ما هو. المعتزلة قالوا أنه إذا خلق أفعال العباد فهو ظلم منافي للعدل، ولهذا اعتبروا القدر من أصولهم، وهم قدرية ينفون القدر. قالوا لأن إثبات القدر يستلزم الظلم، والقول بإثبات العدل لله عز وجل يستلزم نفي القدر. أما الجهمية فإنهم قالوا أن الله عز وجل خالق لأفعال العباد، وما دام أنه خالق لأفعال العباد فليس في ذلك ظلم، ولو أدخل المؤمنين والأنبياء كلهم في النار وأدخل الكفار وأبو جهل وأبو لهب الجنة لا يكون ذلك ظالما، لأن حقيقة الظلم عندهم هو أن يتصرف الإنسان في ملك غيره، والملك كله لله، فهو يتصرف فيه كما يشاء بمحض المشيئة بلا حكم. فهم عندهم الظلم ممتنع. لماذا؟ لأن كل موجود فهذا لابد أن يكون عدلا، لأنه لا يمكن أن يوجد إلا وأن يكون عدلا كما سيأتي التنبيه عليه. أما الظلم عند أهل السنة فهم يقولون بأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وليس هو التصرف في ملك الغير، فإنه حتى لو تصرف في ملكه فإنه يتصرف في ملكه بالعدل، فهو وضع الشيء في غير موضعه. ولهذا عندما تجمع كلام السلف في الآيات الواردة في نفي الظلم عن الله عز وجل تجد أنه يشملها ثلاثة أمور. والأمر الأول أن معنى الظلم أن الله عز وجل لا يحمل العبد سيئات غيره، ولهذا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني تحميل لسيئات غيره ظلم إلا إذا كان بسببه، فيكون التحميل لوجود السبب من العبد وليس لأنه فعل غيره. والثاني أن الله لا يعذب العبد بما لم يفعل، وإنما يعذبه بما فعل مما كلف به. وأيضا يذكر المفسرون أن الظلم هو أن ينقص من حسناته، ولهذا قال فلا يخاف ظلم ولا هضم. الهضم هو نقص من الحسنات، ولهذا تجد أنه كثير متكرر في القرآن أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أعمال العباد، وإنما يوفيها لهم بأفضل مما عملوها فيه. ولهذا قالت الجبرية بأنه الظلم هو عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، أما ما دخل تحت قدرة الله عز وجل فليس بظلم. ولهذا جاء بحث المسألة، هل الظلم مقدور لله عز وجل أو ليس مقدور لله سبحانه وتعالى؟ الجواب هو أن الظلم مقدور لله عز وجل، لكنه لا يفعله سبحانه وتعالى حكمة، ولهذا نفاه عن نفسه. ولو كان نفى عن نفسه أمرا ممتنعا لما كان هناك داعي للنفي، ولهذا استغرق الشارح هنا وقت طويل لبيان دلالات الآيات على أنها متعلقة بأمر مقدور وليس بأمر ممتنع. فقول الله عز وجل فلا يخاف ظلما ولا هضما، لماذا يخاف إذا كان ممتنعا؟ ما يخاف إذا كان ممتنعا، لكنه يقول لا يخاف ظلما لأنه ممكن، لكن الله عز وجل لا يفعله، فإذا كان ممكن فهو تحت القدرة. ويقول الله عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وغير ذلك من الآيات والأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فالله عز وجل حرم على نفسه ما هو قادر عليه، لأن الممتنع لا يتحدث عنه بهذا، قال وجعلته بينكم محرما. فكما أنهم قادرون على الظلم وحرمه الله عليهم فهو قادر على الظلم، لكنه حرمه سبحانه وتعالى على نفسه لكمال صفاته وهو العدل سبحانه وتعالى. ولهذا السلف فسروا قول الله عز وجل فلا يخاف ظلما ولا هضما بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره كما قلنا، والهضم أن ينقص من حسناته. فهذا كله من الباطل. هناك شبهة تتعلق بالحديث الذي رواه أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. بعض الناس فهم من هذا من قوله لو عذب أهل سماواته وأرضه، وهذا يشمل الملائكة والأنبياء والصالحين والصادقين، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ظن أن هذا مستند لمذهب الجبرية الذين يقولون أن الله يفعل لمحض المشيئة، وأنه لو أدخل المؤمنين والأنبياء النار وأدخل الكفار الجنة لما كان في ذلك ظلم. نقول هذا فهم فاسد للحديث، الحديث ما أراد به هذا. أولا أنه جعله افتراض، قال لو عذب الله أهل سماواته، لكن هذا لا يمكن تحققه لأنه عدل سبحانه وتعالى. وقوله أنه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم غير ظالم لهم، معناها ما هو؟ أنه مهما بلغ الإنسان من الصلاح والتقوى فإنه لا يستطيع أن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه، ولا يستطيع أن يؤدي حقوقه وشكر نعمته على التمام، وإنما يدخل الإنسان الجنة ليس معاوضة كما تقدم معنا في الحديث بعمله، وإنما يدخل الجنة برحمة الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وهو أفضل البشر لا يدخل الجنة بعمله، وإنما يدخل الجنة برحمته، وذلك لأن النعم والفضائل وما أعطى الله عز وجل الإنسان مما يوجب شكر نعمته، وأيضا العبد مع تقصيره لا يمكن أن يوفي بما أوجبه الله عز وجل عليه، فإنه لو حقق الله سبحانه وتعالى العبد وحاسبه على الدقائق لهلك. ولهذا تقدم معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب يعني من دقق عليه، لكن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا. ولهذا الله عز وجل يحاسب العباد بالفضل وليس بالمحاقق، يعني لو كان هناك نقاش الحساب فهذا متوقع أنه سيعذب. فأنت إذا جمعت بين قوله من نوقش الحساب عذب وبين هذا الحديث ستجد أن معناهما واحد، وليس هو معنى ما تصوره المتكلمون من أن الله عز وجل يفعل ما يشاء وأنه لو هضم أحد عباده لجاز له ذلك. لا يمكن، يعني هذه أصول فاسدة هم بنوها وجاءوا في النصوص الشرعية تلعبون بها، وهي ليست مرادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فهم فاسد كما تقدم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.